جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: رجل عاشر زوجته في نهار رمضان قبل 20 سنة، وكان حديث عهد بالنكاح قصام اليوم الأول حتى اليوم الرابع من ذلك الشهر، وفي خامسه قال لزوجته ليلا: غدا لا تصومي وأنا كذلك لن أصوم لأجل المعاشرة، قد فعل فعلتهما هذه والآن هما نادمان، فماذا عليهما؟ لا شك أن هذا إجرام وهذا ذنب عظيم، حيث أنهم أفطروا يوم من رمضان من غير عذر، فعليهم قضى ذلك اليوم، وعليهم أن يؤدوا الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ولكن كلمة يستطع الله هو المطلع، لو قال أنا ما أستطيع هو يستطيع، فلو كفر بالطعام وهو يستطيع فهو لم يكفر وسيبقى ذنبه عليه، فعليه أن يتق الله وأن يؤدي الكفارة ويقضي ذلك اليوم ويتوب إلى الله توبة نصوحة، ومن تاب تاب الله عليه، والله غفور رحيم شديد العقاب. يقول السائل: سمعت أنه من أن تأخر المأموم في السجود حتى تأخر المأموم في السجود عن الإمام يبطل الصلاة، هل ذلك صحيح؟ الإمام المأموم له مع الإمام حالات، الظاهر لي أنها 4. الأولى المسابقة، كونك تسبق الإمام بركوع أو سجود أو قيام أو قعود، فهذا يبطل الصلاة، ولكن لو فعلته ناسيا فمن حين ما تشعر أنك سبقت الإمام ارجع إلى ما كنت عليه أول، يعني نفرض أنك ركعت قبله فما دريت إلا وقد ركع، ما تقول خلاص هو راكع أنا راكع، لا، ارفع رأسك وقف تماما ثم اركع، فإن لم تفعل فصلاتك باطلة. وهكذا في جميع الأركان سجوده وغيره، إذا سبقته ثم عرفت أنك سبقته ارجع إلى حالتك الأولى باطمئنان، سواء قيام أو قعود، ثم اتبعه. فلو رفعت قبله في الركوع أو في السجود ثم بعد ذلك رفع، عرفت أنك رفع قبله، لا تقول خلاص هو رفع أنا فرع، لا، ارجع واركع، ولا تقول الله أكبر، لا تكبر، لأن هذه زيادة، اركع مطمئن ثم ارفع اتبعه، قل ربنا ولك الحمد، وهكذا. هذه الحالة الأولى المسابقة تبطل الصلاة، ولكن إن استدركتها صحت صلاتك ما دمت أنك ساهي، أما المتعمد باطل صلاته قطعا. الثانية الموافقة، وهو أن تكون مع الإمام تماما، من حين ما أحسست أنه بيركع ركعت، أحسست أنه بيرفع رفعت، وهكذا. هذه الموافقة مكروهة لأنها ستؤدي بك إلى المسابقة، فلا توافقه، لأنه قال: إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، يعني لا تسابقه ولا توافق. هذه الثانية الموافقة. الثالثة التخلف عنه، فإن تخلفت عنه بركن حتى شرع بالركن الثاني، فإذا كنت متعمد فالصلاة تبطل، أما إذا كنت ساهي فارفع، إذا كنت ساجد ارفع ثم اجلس وقل رب اغفر لي ثم اسجد، وهكذا. أي ركن أنت فيه تأخرت، إذا كنت ساهي أخذك سهو، فمن حين ما تشعر أنه شرع بالركن الثاني تأتي بالركن الذي سبقك ثم تتبعه، هذه يسمى تخلف. فتخلفك عنه سيفوت عليك ركنا، فإن كنت متعمد فقد تبطل صلاتك. أما إذا كنت ساهي، بعض الناس يجتهد يطول الدعاء، والسنة من حين ما تسمع الإمام انقطع صوته رفع رأسه ارفع، لا تجلس تدعو ولا شيء. إذا أحببت تدعو وتطيل في النافلة، أما وأنت مع الإمام تتبعه تماما، وهي السنة الرابعة المتابعة. المتابعة هو أنه إذا انقطع صوت الإمام اتبعه، كما أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يركعون حتى يركع الرسول، يعني ينقطع صوته ويتم ركوعه، وإذا سجد كذلك وإذا رفع كذلك. فهذه المتابعة هي السنة، لا تسابقه ولا توافقه ولا تخلف عنه، بل تابعه، فهذا هو السنة. نعم. يقول سائل: هل من فتح حساب جار في أحد البنوك المحلية قلنا له من غبار الربا كما ورد في الحديث في آخر الزمان؟ والله نخشى ذلك، نخشى أن هذا هو المقصود، والعلم عند الله، لأن مالك إذا كان في بنك يرابي فهم يستعينون بمالك على الربا، يستعينون به لأنهم أخذوه عندهم محبة لك، هو أمانة متى شئت تسحبه، ولكن ما دام عندهم هم ينتفعون به. فبما أنهم استعانوا بمالك على رباهم فهذا والله أعلم هو الغبار، والعلم عند الله. يقول السائل أنه رأى في الشارع 10 ريال ثم أخذها وهي موجودة لديه، هل تصدق بها أم ماذا يفعل بها؟ إن اشتهيت فكلها، لأنها يسيرة، لأن هذا مما لا تتبع همة وساط الناس في هذا الزمن ولله الحمد، وإن نفسك ما قبلت تصدق بها على نية صاحبه، وأنت إن شاء الله تؤجر على ذلك. الشيء البسيط اليسير كما قال الصحابة رضي الله عنهم: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصوت والعصا، يأخذ أحدنا فينتفع به. هذا إذا لم ترى صاحبه ولم تراه ساقط عن مكان معين، يعني مكان خالي ما في أحد، الشيء البسيط. إن طابت نفسك أنت تستهلكه فذاك، وإن لا تصدق به. يقول السائل: في بلادهم الناس يأكلون الحلزون، هو حيوان صغير رخوي له صدف، يقول قد حرمه بعض من ينتسب إلى العلم، ما حكم أكله؟ والله ما أعرف، أنا أعرف أن صيد البحر في الغالب أنه حلال، إلا مثل بعض العلماء ذكروا بعض الأشياء التي تستخبث كالحية وينمو في النباتات، يعيش ليس في البحر، في البر. نعم، ليس بحرية، ما أدري عنه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع أو كل ذي مخلب من الطير. وأما الحشرات المستخبثة فالعلماء قاسوها على المحرمات لأنها مستخبثة، أما هذه ما أدري عنها. بعض أنواعه يعيش في البحر، بعض أنواعه يعيش في، والله ما أدري عنه، عليه أن يسأل في بلده، يسأل العلماء سواء في بلده أو غيره، يسأل العلماء، أنا لست من العلماء. نعم. يقول السؤال: ما حكم ختان البنت، هل يؤثر على غريزتها؟ الختان للإناث طهرة لهن ومكرمة وطيبة، ولكن جاء الأمر للخاتمة بأن لا تشدد في ذلك، وأما هو فهو سنة، أما للرجال فهو واجب، لأن الطهارة لا تتم إلا به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.